الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ذاكر أقلني بيعتي، تمحي عبد الله. وينصر صح وتنصر. ما شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. عبده تفضل. قال الإمام البخاري وعليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أن رجلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك فقال: أقلني في بيعتي، فأبى ثم جاء. أقلني بيعتي بدون فيه. أقلني بيعتي فأبى ثم جاء. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني بيعتي، فأبى فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. طيبها إذا قلت ينصع ستقول طيبها ليكون فاعلا، وتنصع سيكون الفاعل هي، وطيبها مفعول به. خيرا، حتى الحافظ ما نبه على الثانية التي هي ينصاع. محمد about بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن، كان يلقب حية الوادي. هذا مدح أو ذم يا جيد؟ ها، ما وجه المدح؟ لا لا، انتبه انتبه، لا أتفهم. نعم، والمناسبة بين هذا وهذا؟ إذا جلس مجلسا سيطر عليه، ما حيتكلم إلا هو. قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال علي بن المديني: لا ولا عندي. سألوه عن أبيه، ما حاله؟ أبوه راوي من الرواة. قال: سلوا غيري. قالوا: إنه الدين. قال: أنتم يا أهل الحديث، من ابتلي بكم فليصبر، الوالد ضعيف. ما جامل أباه رحمة الله عليه، ولهذا رفع الله قدرهم وأعلى مكانتهم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري في طبقته عبد الله بن المبارك، من الثالث وعبد الله بن وهب. قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. قال الحافظ بن حجر: قوله باب بيعة الصغير، أي هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنير: الترجمة موهمة، يعني احتمال أنه يبايع أو لا. والحديث يزيل إيهامها، فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير. ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التيمي، وهو طرف من حديث تقدم بكماله في كتاب الشركة من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب، وفيه: فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وقوله كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، هو عبد الله بن هشام المذكور، وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله. وقد تقدم الحكم المذكور في باب الأضحية عن المسافر والنساء، والنقل عمن قال: لا تجزئ أضحية الرجل عن نفسه وعن أهله أو عن أهل بيته، وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أن يحذف الموقوفات غالبا لأن المثل قصير. وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا ببركة دعائه له. وقد تقدم ما يتعلق به في ذلك في كتاب الدعوات. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عقب مثل هذا عن نفسه وعن أهل بيته. يعني لو أن في البيت 10 المشروع أن يذبح كل واحد ذبيحة أضحية، 10 ذبائح، هل هو المشروع؟ لكن إذا كانوا غير قادرين فيذبح واحد ويشرك البقية معه في الأجر. نعم، والذي يضحي هو الذي تلزمه الأحكام من قص الشارب وبقية الأشياء، يلزمه هو. وإذا كانت الأسرة حالتهم في يسر وأرادوا أن يضحوا بعدد الذين في المنزل ولكنهم ما يستطيعون يأكلونها جميعا، فينظرون الفقراء الذين ليس عندهم ضاحي ويعطونهم، لهم اللحم والأجر لصاحب الأضحية. يعني أنت أعطيت ذبيحتك لشخص ما يذبحها عن نفسه، يذبحها نيابة عنك، وإنما الذي له اللحم فقط والأجر لك. ويبقي أفراد الأسرة لهم ذبيحتين أو ذبيحة أو 3 كما يشاءون ويعطونهم. ويجوز أن يدخروا في الثلاجة ولو لشهر أو 2 أو 3. فالصحابة كانوا يدخرون حتى يرجعوا إلى المدينة وهم يأكلون من اللحم. وسواء ادخرت من أضحيتك أو من غيرها، فلو أمكنك دون أن تذل نفسك بالمسألة أنت يكون عندك أضاحي لأناس وتذبحها وتضعها في ثلاجة وتجعلها طعاما لك ولأولادك شهورا، فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من بايع ثم استقال بيعته. بوب عليه البخاري في الحديث الذي سمعتموه بيعة الأعراب، واستنبط منه حكما آخر: من طلب أن يستقيل من بيعته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك، وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. لو أن الرجل موفق لقال: يا رسول الله ادع لي أنا مريض، أو قال: يا رسول الله ائذن لي أن أرجع إلى أهلي فإذا شفاني الله رجعت إليك. لكن إذا حرم إنسان التوفيق حصلت له السقطة التي لا يقوم بعدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عندي لا شيء لا في هذه الرواية ولا في السابقة. انظر الآن، قال الحافظ بن حجر: الوعك بفتح الواو وسكون المهملة وقد تفتح بعدها كاف الحمى. إذن الحمد لله. هذا الحديث لا، الذي قبله بيعة الصغير هو الذي يحفظ إن شاء الله.